إذا لم يكن بفعل تعالى. نعم هذا يعتبر ضلالة. أخ يقول من قال لا يقاتل إلا مع نبي هذا يعتبر ضلال وزير، فهذا تعطيل جهاد في سبيل الله، فصاحب هذه المقالة يعتبر مبتدعا.